ما صحة حديث لا صلاة لرجال المسجد إلا المسجد؟ هذا حديث مشهور لكنه لا يصح. رواه الدارقطني من حديث جابر وكذلك من حديث أبي هريرة، والإسنادان ضعيفان جدا، ضعفهما شديد. وكذلك ولكنه جاء عن علي موقوف بإسناد أقوى من رواية أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان الأموي عن أبيه سعيد بن حيان، وهذا الإسناد أقوى، هذا الإسناد أقوى، وذلك أن سعيد بن حيان والد أبي حيان مستور ومجهول الحال، لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي، فهو إسناد محتمل لكنه على وقفه على علي أقرب. لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد. ثم هذا الخبر تغني عن الأخبار الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإجارة مؤذن، والمراد والله أعلم بجار المسجد المراد به الشخص الذي يسمع الأذان ويسمع الأذان، هذا هو الجار. فالجار هو الذي إذا أذن المؤذن الصيت على مكان مرتفع والرياح ساكنة والأصوات هادئة والموانع مرتفعة، فليس هنالك مباني مرتفعة تحجز الصوت، فما بلغ الصوت فإنه يجب عليه الحضور، لقوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة، إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة. حديث ابن عباس هذا الصحيح الذي رواه أحمد بن ماجه بإسناد صحيح: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. رواه أبو داود بزيادة قالوا: فلا صلاة إلا من عذر. رواه أبو داود بزيادة قالوا: ما العذر يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ذكر قال مرض ذكر مرض ذكر عذرا آخر. قالوا: ما العذر يا رسول الله؟ فذكر عذرا عذرين منهما المرض. وهذا الحديث هذه الرواية طريقة بجناب الكلبي يحيى بن أبي حية، ولا شك أن المريض معذور، المريض معذور. فهذا الخبر معناه متوجه لكن في أخبار صحيحة تؤدي هذا المعلم.